أي حتى ينقطع عنهن الحيض، وقوله حتى يطهر أي حتى يغتسل، فتكون كل قراءة أخبرت عن بعض المعنى ووافقته من وجه، وكمان المعنى يظهر بالقراءتين، فلا تكون القراءات مع كثرتها مضافة لبعضها في المعاني، ويجب على العبد أن يؤمن بها كلها وأن يتبع ما تضمنته من المعنى علما وعملا، ومن ترك شيئا منها فقد ترك شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى، وإذا أنكره مع العلم به فقد كفر، إن إنكار شيء من القرآن المرفوع به كفر بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. وأما ما اتحد رفضه ومعناه وإنما يتنوع صفات متقبه كالهمزات والمزات والإمالات ونقل الحركات والإبهار والإبهام والاختلاس وترقيق اللامات والضاحات أو تغليظها ونحو ذلك مما تسمى القراء عامة في الوصول فهذا أمر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، ولا يعد ذلك فيما اختلف رفضه واتحد معناه أو اختلف معناه من المترادف ونحوه، ولهذا كان بقول هذا في الحرف الواحد من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها مما يتنوع فيه اللفظ والمعنى، إلا فقر اسم المصحف وهو ما يختلف فيه من قطع الشكل، ولذلك لم يتنازع العلماء ولم يتنازع علماء الإسلام المتبوعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، فمن ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما، كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي، فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الجماع والخلاف، فالأكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءتهم مات سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشعبة بن مصاح المدني الدين وقراءة البصري الدين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي، وللعلماء في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر فتبوك هذه السبات يجمعون ويجمعون ذلك في الكتب ويقرأونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء ولم ينكره أحد منهم. لما ذكر المسلم رحمه الله تعالى أن من اختلاف القراء ما يرجع إلى بناء الكلمة بالنقص والزيادة نحو أجلهما وأجلهما، ذكر أن مما يقع فيه الاختلاف بين القراء الاختلاف في أدائه نطقا كالهمزات والمدات والإمالات ونقل الحركات إلى آخر ما ذكر، فيكون منهم مثلا من يهمز ومنهم من لا يهمز ومنهم من يمد مدا طويلا ومنهم من يتوسط ومنهم من يكسره، وهذا ظاهر انتفاء التناقض فيه، لأن الكلمة باقية على صورتها لكن كيفية نطقها هي التي تختلف، فلا يخرجها ذلك عن المعنى الذي وضعت له. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة لم يختلفوا أنه لا تتعين قراءة معينة في قراءة أحد من القراء، لا هؤلاء السبعة ولا غيرهم، بل من ثبت عنده قراءة أخرى غير قراءة السبعة فله أن يقرأ بها، كما ثبت من قراءة الأعمش شيخ حمزة وقراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي